وصحت فيه من فوري قائلا: تعال يا رجل انت، محسوبك. من أنت؟ فنظر إلي الرجل نظرة من لم يفهم السؤال، فألقيت عليه العبارة من جديد في شدة وقوة، فقال: أنا عصفور، ألقط الحب فوق التراب وأعبد الرب تحت التراب. اتكلم جد يا راجل انت، اسمك؟ عصفور. وأشار إلى يديه وفيهما القيود وصاح: اطلقوني، من حب النبي اطلقني. فأمرت العسكر بفك القيد من يديه، وسألته في صرامة: صنعتك؟ فتردد الشيخ قليلا وسكت لحظة، ثم لفظ آهة من أعماق قلبه، ورجع برأسه إلى الوراء وجمدت عيناه كأنهما تنظران إلى شيء لا وجود له في عالم الحس والحقيقة، ورفع عقيرته بالغناء: أنا كنت صياد وصيد السمك غيا، نزلت بحر السمك أصطاد لي بنايا، عجبني شكل السمك في البحر حواليا، واحدة بياض شفتشي والتانية بلطية. فقاطعه المأمور صائحا: مفهوم مفهوم، واللي غرقت في الرياح من سنتين كانت البياض ولا البلطية؟ فلم يجبه الشيخ ولم يلتفت إليه، ومضى يغني: واحدة بياض شفتشي والتانية بلطية، والتالتة من بدعها سحرت مراكبية. وتنهد في العبارة الأخيرة، اتخذ صوته فيها نبرة عجيبة ذات معنى. ارتجفت له قليلا ونظرت من طرف خفي إلى المأمور، فرأيته قد اختلجت عيناه، ولكنه تجلد وتحامل وقال للرجل: من هم المركبية؟ فأطرق الرجل وصمت صمتا عميقا، ولست أدري أهو أيضا خيال مني، مع تراني من شعور بأن هذا الشيخ قد فهم وأنه أدرك ما بنا منذ اللحظة الأولى.